تقرأ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب حج النساء. قال رحمه الله: وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة رضي الله عنها بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. هذا في دل على جواز حج النساء، قال لكنا حج الحج أجمل الحج هو حج مبرور، دل على أن النساء لهن الحج، وفي دل على أن الحج نوع من الجهاد، وبأن جهاد النساء الحج، وإذا جاهدنا مع الرجال فإن يكون جهادهن بمداواة المرضى وعلاج الأمراض وسقي الجرحى وصنع الطعام وما أشبه ذلك. والمرأة إذا اعتدي عليها وجاهد يعتدي عليها تدافع عن نفسها ولو بالسلاح، لكنها لا تشارك في الغزو في قتال الرجال، وإنما يكون حجها صنع الطعام ومداواة الجرحى وسقي الماء والدفاع عن أنفسهن، وفي دليل على أن حجهن هو جهادا هو الحج، وأنه أجمل الحج لهن، وفي دليل على أن الجهاد الحج نوع من الجهاد. قوله وقال لي أحمد أول ما قرأت إيش كان كلام عليه من الحافظ بن حجر شرحكم شيخنا ولا؟ طيب الكلام عليه فيه كلامنا. صلى الله عليكم. قلت ما حصل لك في شرحكم، وهذا يدل على أن عمر توقف في أول أمري في حج النساء. ثم أذن لهن فحج نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فدل على أن حج النساء لا بأس به. نعم. والسند قوله وقال لي في كلام عليه ولا في كلام الحافظ؟ الحافظ أحسن الله عليك في الفتح. أنا عندي الفتح. نعم. قال وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أذن عمر أي ابن الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجة، فبعث معهن عثمان ابن عفان عبد الرحمن. كذا أورده مختصرا ولم يستخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم. ونقل الحميدي عن البرقاني أن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن ابن عوف، لكن استشكالكم وقال أحمد. نعم. نعم. قال الحميدي وفيه نظر ولم يذكره أبو مسعود انتهى. والحديث معروف وقد ساقه البيهقي وقد ساقه ابن سعد وبيهقي مطولا، وجعل مغلطاي تنظير الحميدي راجعا إلى نسبة إبراهيم، فقال مراد البرقاني بإبراهيم جدي إبراهيم المبهم في رواية البخاري، فظن الحميدي أن عين إبراهيم الأول أو أنه عين إبراهيم الأول، وليس كذلك بل هو جده. أنه عين إبراهيم الأول وليس كذلك بل هو جده، لأنه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. وقوله وقال لي أحمد بن محمد أي ابن الوليد الأزرقي، أي ابن الوليد الأزرقي. وقوله أذن عمر ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر، ومن ذكر معه، وإدراكه لذلك ممكن لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من 10 سنين، وقد أثبت سماعه من عمر يعقوب بن أبي شيبة وغيره. أسقل وقال لأحمد أن قال هذا ابن وليد ما قال أنه في المذاكرة أو فيه أنه في المذاكرة قال وقال لي هي الأصل لا تحتمل أصلا من سياق البخاري طريقته في هذا تكون مذاكرة مثل قال لي هشام بن عمار مثلا. نعم هذا يعني ما تعرض لهذا الحظ. طيب والحديث معروف فيه تلع حج النساء، فيه أن عمر توقف في أول الأمر ثم تبين له وأن لبس حج النساء وأن حج النساء مستمر، ولكن فيه جاء في حديث هو يدل على ضعف حديث لكنا ثم إيش ثم لكنا ثم ظهور الحصر أو كذا حديث ما شرعني في الشرح ذكرتموه في الشرح. إيه شوف الكلام في الشرح لكنا ظهور الشرح ظهور لكن ثم ظهور الحصر يعني أنها الحجة وبعدها ليس هناك حج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكنا حج مروع يدل على العموم. نعم صلى لكم أنتم هنا في شرحكم نقلتم قول الحافظ بن حجر. نعم. قال الحافظ بن حجر وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، يعني الحجة هذه ثم لزم ظهور الحصر، يعني ما في حج بعد ذلك. نعم. زاد بن سعد من حديث أبي هريرة فكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججنا أو يحججنا إلا سودة وزينب فقال لا سا نعم إلا سينب فقال سا نعم فقالتا لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ وإسناد حديث أبي واقد صحيح، ثم قلتم ولكن تصحيح الحافظ ليس بجيد في هذا، والصواب يعني يقول هاتها ثم ظهور الحصر يعني ليست بالصحيح، يدل على حديث السعادة يدل على ضعفها، لكنا أجمل الحج يدل على ضعف هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة ثم زمن البوث ما في حج، هذا ضعيف. نعم لا يصح صح الحافظ، ولكن إيش لكن تصحيح الحافظ إيش قلتم ولكن تصحيح الحافظ ليس بجيد في هذا، والصواب أنه غير صحيح، ولو صح فعمومه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. بس إيه نعم. طيب يا عجيب تصحيح الحافظ. لا نعم هذه ثم ظهور الحصر يعني ما في حج للنساء، لكن أصحاب أجمعوا على هذا وحج النساء جعل عمر مهما عبد الرحمن وعثمان عفان وحديث عائشة لكنا حج مبرور، نرى الجهاد في الحج نرى الجهاد أفضل العلماء قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. نعم حسنا لك كل ذل على ضعف هذا الحديث أيضا حسنا. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تأكيد أيضا. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أيضا الحج نساء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كذا يدل على أن الحج مستمر وأنه ليس منسوخ وليس متوقف، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة على هذا. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها. نعم وهذا يدل على وجوب المحرم للمرأة السفر وأنه متأكد، ومن تأكده أنه أمر هذا الرجل الذي كتب في الغزو أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، فيه دل على ضعف من قال أن يكفي الحج مع نساء، يعني مع نساء محافظات وملازمات. نعم. على كل حال فيها أقول فيها قول بعض العلماء كما هو معلوم أنها يصل آمنة مع النساء لا بأس، هذا قول، لكن القول الثاني اللي تعرضه النصوص أنه لابد من المحرم. نعم. قال شيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ الإسلام وغيره ظنون الشافعية متأخري الشافعية. نعم حسن الله. نعم ليس، نعم ليس خاصا بالحج، عام السفر عام في كل سفر، العموم لا سفر الا مع المحرم. نعم. من اباح احسن عليكم بدون محرم؟ هل اباح يعني لا في الحج وفي غيره؟ يقول هذا قول معروف، يقول لك مع سميته كما نساء ثقات. نعم. رفقه المامونه. ها سموها الرفقه المامونه. ها الرفقه المامونه. طب احسن الله عليك. مالكية عندنا. الرفقه المامونه كذلك. مالكية جازوها. الشافعي. الشافعي كذلك الرفقه الامنه معروف عندنا. ها الرفقة الآمنة. الآمنة هو المأمونة. إيه نعم. والنووي كذلك في زمان. لكن أحسن الله عليك الآن يكثر هذا جدا يعني. ها؟ يكثر الآن جدا هذا بين النساء. إيه. يعني نعرف جماعة الآن كثير من الشام أتوا نساء كثير. هذا. لكن الحكم في هذا الآن. أخذهم بالمذاهب وأقول بدل في مذهب، لكن إذا نظرت الحديث كهذا الحديث وغيره يدل على ترجيح القول الأول أنه لابد من المحرم. نعم. طيب إذا امرأة نترك الغزو وأنا حج مع امرأتها. إذا امرأة قالت بعض النساء الآن فقدنا أزواجهن وعندهم أعذار وما تيسر إلا يعني حج الآفاقيين الآن، تأمين المال صعب جدا، إذا أمنوه ما يؤمنه إلا مثلا. الحج صحيح ما في إشكال الحج. إي نعم. لكن حجت حجها صحيح. لكن هل هي آثمة أم لا؟ نعم. والحج لا سليم لا شك في صحيح. عثمان وعبد الرحمن بن عوف يعني أمهات المؤمنين، هن أمهات المؤمنين بالعموم والصحابة، أقول أمهات المؤمنين له الحرمة خاصة مع الصحابة. نعم حسنا عليك. قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في فضل عظيم الحجة في رمضان الحجة معي. بعض الناس قال إنه خاص بهذه المرأة، هذا لا وجه له، ما قال خاص بك، قال حجة في رمضان هذه الحجة معي. نعم عام وهذا عام، فلا وجه تضيق بعض الناس وبعض أهل العلم يضيق ويقول هذا خاص بهذه المرأة. نعم أحسن الله. في رمضان القول المقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة في ذي القعدة، وابن القيم رحمه الله توقف في هذا يقول ما أدري أيهما أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا أختره إلا الأفضل، لكن المعروف أن القول مقدم على الفعل، النبي مشرع والقول مقدم. قال وما كل لم يحجل في رمضان فهو عليه السلام ما قد لا يتيسر له، وهم النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بتبليغ الدعوة ومقابلة الوفود وتعليم الناس. نعم هو المشهور لعل المتن تعديل حجة. ها المشهور في المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعديل حجة، لكن لفظ حجة معي طيب هو أتت تعديل حجة يقول كافي الفضل هذا. نعم صلى الله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزاعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. نعم هذا من العموم. نعم. ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. قل وآنقنني لا أعجبنني أعجبنني وآنقنني باب يعني تأكيد بوزني أعجبنني ومعنى يعني يكون من المترادف يعني. الملحة ما فيه طيب نعم قال أحسن الله عليك. قال باب من نذر المشي إلى الكعبة. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أبي أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. أحسن الله إليكم. ثم قال كتاب فضائل المدينة. أفشاء تكلم عليه حافظ الحاشية لا أتكلم شو الشر النذر لا النذر والأشياء هل هنا ليس لم يوزنه بشيء لكن جاء ما يدل أنه كفر كفارة يمين. الحافظ أحسن الله قال قوله باب من نذر المشي إلى الكعبة قال أي وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرا أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. ما هذا كلام الحافظ؟ إيه نعم. شو المنحة في كلام؟ أحسن الله إليك. قلت أحسن الله إليك قوله باب من نذر أي المشي إلى الكعبة هذه ترجمة معقودة لمن نذر المشي إلى الكعبة أو غيرها مما هو معظم هل يجب عليه الوفاء بالنذر سواء كان قادرا أو عاجزا وإذا لم يفي هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب. قوله إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني قال ابن بطال فبان واتضح أنه كان غير قادر على المشي وممن لا ترجى له القدرة عليه ومن كان غير قادر على شيء سقط عنه. والعلماء متفقون أن الوفاء بالنذر إنما يكون فيما هو لله طاعة والوفاء به بر ولا طاعة ولا بر في تعذيب أحد نفسه فكأن هذا الناذر نذر على نفسه ما لا يقدر على الوفاء به. وعلى هذا إذا نذر معصية أو نذر شيء لا يقدر عليه ليس عليه الوفاء لكن هل يجب عليه كفارة يمين محل خلاف. الإمام قال إن هذه كفارة يمين جاء في بعض الروايات ومنهم من يقول ليس عليه شيء في كلام كلامكم في حد ثم ذكر حديث عقبة في التعليق عليه ولم ولم يذكر الكفارة في حديث الباب لاحتمال أنها قادرة على المشي، ولكن الركوب أفضل لأنه فعل النبي. ولكن إيش؟ ولكن الركوب أفضل. نعم. لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجب الكفارة في ترك المفضول إلى الفاضل، ويحتمل أنها غير قادرة فتجب الكفارة كما في نذر المعصية، فنذر المعصية جاء في الحديث أنه فيه كفارة اليمين، وبعض العلماء ضعفها وقال من نذر معصية لا، وقال من نذر معصية لا يكفر، ومن نذر مباحا لا يشق عليه فنعم لا يشق عليه فعله، فيخير بين فعله وبين كفارة. فلو نذر الإنسان مثلا أن يأكل هذا الطعام فهو مخير بين أن يأكل الطعام وبين أن يكفر كفارة اليمين، ولو نذر أن يلبس ثوبا معينا فله أن يلبس الثوب وله أن يكفر ولا يلبس الثوب. كذلك من نذر أن يمشي وهو قادر فله أن يكفر وله أن يمشي. نعم. الأمر في هذا واسع، إن كفر حسن وإن ترك كفارة، ليس هذا الإنسان إذا كان قادر، وإذا كان عاجز فليس عليه شيء. نعم. السلام عليكم. ثم قال كتاب فضائل المدينة. طيب نكمل فضائل المدينة. المهم سيأتي فيه، سيأتي التنبيه على الشيخ الإسلام فيه، سيأتي لعله يقرأ في الشرح. نعم. قول قاضي عياض إن تربة القبر إنها أفضل من العرش وأفضل من كذا وأفضل من كذا، كان الشيخ الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة. قال باب حرم المدينة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد على من أحدث حدث في حرم مكة وحرم في حرم المدينة. وحرم مكة أعظم، وفيه دليل على المدينة حرم، رد على ما قال سأل حرم، لكن حرمته أخف من حرمة الحرم المكي، لأن حرمة الحرم المكي فيه جاء فيه كفارة عن بعض الصحابة، وفي حرمة المدينة حرم ليس فيه كفارة، ولكن يسلب من كان يصيد، من رأى يصيد فله سلبه، يعني يأخذ ما عنده من عليه من الثياب والسلاح كما سيأتي. نعم. يريد على المدينة لها حرم، ولهم بين عير إلى ثور. نعم. جبل. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. ثمنه يطلب ثمنه، يريد أن أشتري حتى يضعه يجعله مسجد. نعم. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخراب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. نعم. في دليل أنه لا بأس أن يضع مكان القبور مسجد قبور المشركين، وفيه لا بأس بقطع النخيل، رد على من قال أن هذا إفساد. نعم. لا بأس بأن يكون مكان النخيل يقطع ويجعل بيوت عند الحاجة، لا بأس، الأمر في هذا واسع الحمد لله. يغرس النخل في مكان آخر، كما أن المسجد ينقل إلى مكان آخر إذا احتاج. نعم. لكن هذا الأمر لا يعد خاصا أن الله قد أمره بهذا. نعم. لا يعد هذا الفعل فعل خاص لبناء المسجد هنا. لا. أم عام هذا على حسب المصلحة. نعم. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله. النظير الصحابة من الصحابة من قطع النخيل ومنهم من تركها، والله تعالى أقر الفريقين، ما قطعتهم الذين أتركوا فمن فبيد الله ليصير الفاسقين، فمن قطع فهذا لإغاظة المشركين، ومن أبقى فلأنهم مالوا المسلمين، وأقر الله الفريقين. نعم. حسنا عليكم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال نعم. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. قال: حد ما بين لبتيها، قل لبتيها قلت محصن إليك. واللابة هي الأرض التي يكون أغلبها حجارة سود، ولابتاها هما الحرتان الشرقية ولابتاها هما الحرتان الشرقية والغربية. وجاء أيضا في الحديث الآخر: المدينة حرم، ما حرم ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان، وهذه حدودها من جهة الشمال ما بين عير إلى ثور، وثور جبل صغير أحمر خلف أحد، وعير جبل من جهة الجنوب، وحرمها بريد في بريد، والبريد ثلاثة أميال، والميل كيلو ونصف تقريبا. نعم، ما بين لبتيها وبين عير ثور حدودها من الشمال الجنوب من الشرق الغرب. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد يدل على أن ما أحدث الحدث فارتكب كبيرة، ما أحدث حدثا يعني فعل كبيرة أو جريمة، أو آوى محدث مجرم أو منع من إقامة الحد، عليه هذا الوعيد الشديد يدل على الله والملائكة يدل على أنه ارتكب كبيرة، لا يقبل منه صرفا ولا عدل، لا فريضة ولا نافلة، هذا وعيد شديد. نعم. وإذا كان في حرم مكة فحرم المدينة فحرم مكة أشد وأشد. نعم. قال وقال ذمة المسلمين وحيدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخفره يعني نقض عهده وذمته. نعم، عليه الوعيد الشديد على المرتكب الكبيرة، إخفار الذمة والعهد. نعم. وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن واليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين. تكلم عنه هو من تولى، عندي ما قوله هو من تولى. صلى عليك. قوله هو من تولى، نعم، الحافظ بن حجر قال: ومن يتولى قوما بغير إذن مواليه لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم. لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه، وحالوا بينه وبين ذلك، قال الخطابي وغيره. ويحتمل أن يكون كنا بذلك عن بيعه، عن البيعة، عن بيعه. فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول، أو المراد موالاة الحلف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال البيضاوي: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله: من ادعى إلى غير أبيه، والجمع بينهما بالوعيد، فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره، فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو للتقييد، وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع وهو إبطال حق مواليه، فأورد الكلام على ما هو الغالب، وسيأتي البحث عن ذلك في كتاب الفرائض. هذا الحافظ؟ اي نعم. من هذا الكلام؟ قلتم يعني من انتسب إلى العبيد إلى غير مواليه من العبيد، من انتسب من العبيد إلى غير مواليه كعبد من بني تميم ينتسب إلى مزينة أو إلى قريش فهذا كفر بالنعمة، وكذلك من انتسب إلى غير آبائه وأجداده فعليه الوعيد الشديد. والشاهد في الحديث تحديد حرم المدينة ما بين عائر إلى كذا من جهة الشمال والجنوب. نعم، وهذه والله يعني الانتساب إلى غير الآباء هذا من الكبائر، وكذلك يعني انتماء العبيد إلى غير الموالي من الكبائر. نعم. نعم باب. نعم نعم نعم نعم لا يصاد صيدها، لكن ليس فيه جزاء. نعم. قال: باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني لا يخرج منها إلا من لا خير فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب المدينة، لكن النفي الكامل هذا يكون في وقت خروج الدجال، تنفي خبثها نفي كاملا. يأتي الدجال ويرجف من ثلاث رجفات، يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق وكل خبيث وخبيثة. هذا النفي الكامل. هناك نفي جزئي يعني قبل ذلك. نعم. صلى الله عليك. باب المدينة طابة. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس عن عباس بن سهل عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة. هذا من أسمائها، طابة، طيبة المدينة، من الطيب، هذا شرف الله. نعم، تفضيل. نعم. باب لابتي المدينة. باب لابتي المدينة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. رأيت الظباء ترتع ما حركتها، لأنها ممنوع يعني تنفيرها. نعم، صيدها. نعم. ها أكبر؟ لا لا، ها ما هو بأكبر، لكن يعني حرم مكة يعني شد حرمة، أما عاد المسافة تختلف. لا المسافة. نعم. أكبر مكة. ها؟ ظهر مساحة مكة أكبر الحرم. إيه. الساعة مو متكلمة. نعم، كله محدد. نعم، مكة حرم مكة الآن يعني بعيد، يعني إذا قلت من التنعيم إلى حدود عرفة. نعم. قال: باب من رغب عن المدينة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. وهذا في آخر الزمان، يتركوا على الأخوات لا يخشى إلا العوف إلا السبعة من في سنة. كلام على الحديث حسنا عليك. لا يتركوا أكثر المدينة على خير ما كان لا يخشى إلا العوف. حسنا عليك. قال الحافظ رحمه الله تتركون أو تتركون المدينة كذا للأكثر بتاء الخطاب، والمراد بذلك غير المخاطبين لكنه من أهل البلد. قال والمراد بذلك غير المخاطبين لكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم. وروي يتركون بتحتانية ورجحه القرطبي. قوله على خير ما كانت أي على أحسن حال كانت عليه من قبل. قال القرطبي تبعا لعياض وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم، وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد. فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع. والعوافي جمع عافية، وهي التي تطلب أقواتها، ويقال للذكر عاف. قال ابن الجوزي اجتمع في العوافي شيئان، أحدهما أنها طالبة لأقواتها من قولك عفوت فلانا أعفوه فأنا عاف، والجمع عفات أي أتيت أطلب معروفة. والثاني من العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به، فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. وقال النووي والمختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. ويؤيده قصة الراعيين، فقد وقع عند مسلم بلفظ ثم يحشر راعيان، وفي البخاري أنهما آخر من يحشر. قلت ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري المسجد أو على المنبر. قالوا فلمن تكون ثمارها؟ قال للعوافي الطير والسباع. أخرجه معن بن عيسى في الموطأ عن مالك، ورواه جماعة من الثقات خارج الموطأ، ويشهد له أيضا ما روى أحمد والحاكم وغيرهما من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة فأخذ بيدي حتى أتينا أحدا، ثم أقبل على المدينة فقال ويل أمها قرية يوم ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها كأي نعمة يكون. قلت يا رسول الله من يأكل ثمرها؟ قال عافية الطير والسباع. وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال أما والله ليدعنها أهلها مذللة 40 عاما للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. قلت وهذا لم يقع قطعا. وقال المهلب في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة، وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة. كلام نفس الكلام النووي. حسنا عليكم. قلتم أورد المصنف رحمه الله في الباب حديثين، الأول حديث أبي هريرة رفعه يتركون المدينة الحديث، المختار أن هذا الترك كما قاله النووي رحمه الله يكون في آخر الزمان عند حشر الناس للمحشر، تحشرهم النار وتسوقهم إلى المحشر. ويؤيدهم قوله في آخر الحديث وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما أي سقطا ميتين، وهذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة، هذا هو الخلو المقصود كما قاله النووي، وهذا فيه عالم من أعلام النبوة سيتحقق، وقال والقرطبي له قول آخر، فهو يرى أن الحديث له تأويل آخر، وهو أن المدينة كانت معدن الخلافة زمن الخلفاء الراشدين، ومقصد الناس وملجأهم، وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد، ثم انتقلت الخلافة إلى الشام زمن بني أمية، ثم إلى العراق، وتغلبت عليها الأعراب، وتعاورتها الفتن، وأخلت من أهلها، وقصدتها عوافي الطير والسباع، وهذا قبل يوم القيامة. فالقرطبي له تأويل آخر يقول: هذا حصل عندما انتقلت الخلافة إلى الشام وإلى العراق، خلت من الناس ودخلها الأعراب، وخلت من أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع. هذا بعيد المختال، التأويل الأول المختال. نعم، إيش بعده؟ في بس تكملت الباب ما انتهى. نعم، كم؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة يبسون أو يبسون لعلها ضبطت يبسون أو شبال. نعم، والمدينة خير لهم لو كانوا يبعثوا أول يبعثوا تفتح اليمن. تفتح اليمن. تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون أو يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إيش بعده؟ بالفتح. إيش بعده؟ باب الإيمان يأرز المدينة. بركة. شوفك كلام أبو السعد كلام هذا أبو السعد يعني ينتقل دون انتقال البلاد المفتوحة وما فيها من الخيرات الدنيا. نعم، قولك كلام على الحديث. اي نعم، قلت احصل عليكم. يقول: تفتح اليمن فياتي قوم ضبط هنا يبسون، يبسون او يبسون من الثلاثي من بس يبس بكسر الباء يبس بكسر الباء او ضمها، وروي يبسون من ابس يبس من غير الثلاثي، والمعنى يسرعون، والبس هو سوق الدواب والسرعة في ذلك. سرق سوق سوق سوق الدواب. نعم، والسرعة في ذلك. وفيه علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن والشام والعراق فوقع كما أخبر، والمعنى أنه تفتح هذه البلاد ويكون فيها خيرات وأرزاق وتجارات وأنهار وأشجار، فيخرج قوم من المدينة يريدون الساعة ينتقلون بأهليهم إلى تلك البلدان لما فيها من متعة العيش، ينتقلون من الفقر إلى الغنى، يتحملون بأهليهم ودوابهم، بخلاف المدينة فإن فيها شظفا في العيش. قوله: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لو صبروا على جهد أو جهدها أو جهدها ولأوائها لكان أفضل. ولهذا جاء في الحديث: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فإذا صبر على شدة المدينة ولأوائها وما يصيبه فهذا من أسباب الشفاعة، إذا كان يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر، وأدى الفرائض وانتهى عن المحارم. لكن كثيرا من الناس لا يصبرون على الشدة وشظف العيش، ولهذا ينتقلون إلى بلاد الخيرات والأرزاق، إلى الشام وإلى اليمن وإلى مصر وإلى غيرها، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. وفيه دليل على خيرية سكان المدينة وفضلهم، واستدل به بعض العلماء على أن المدينة أفضل البقاع. والصواب أن أفضل بقاع مكة، حتى قال القاضي عياض: إن تربة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع المدينة، ونقل الإجماع في ذلك، وبين شيخ الإسلام رحمه الله. هذا النقطة المهمة. نعم، وبين حتى إن القاضي عياض. نعم، والصواب أن أفضل بقاع مكة. نعم، حتى قال القاضي عياض: إن تربة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الدنيا، ونقل الإجماع في ذلك. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن كلام القاضي عياض باطل، وأن نقل الإجماع لا أصل له، وأن الفضيلة ليست تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس. أما التربة فلا فضل لها، ولو كانت التربة أفضل البقاع لكانت أفضل من المساجد، وأفضل بقاع المساجد. والمساجد هي بيت الله، والقبر بيت المخلوق، فيجب من هذا أن يكون والمسجد بيت الله، والقبر والمساجد هي بيت الله، هي بيوت الله. نعم، والمساجد هي بيوت الله، والقبر بيت المخلوق، فيجب من هذا أن يكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق، وهذا باطل. ولا حرج على من يترك المدينة، ولكن الحرج في من تركها رغبة عنها، فهذا قيد. نعم، إذا خرجها رغبة عنها، أما يكون خرجها لمصلحة أو لعمل أو لرحم أو لقرابة أو فلا لوم عليه. نعم. أما إذا تركها للتجارة أو للعلم أو للسياحة فلا بأس، فالصحابة خرجوا من المدينة ونشروا دين الله، ودعوا إلى الله، وجاهدوا في سبيله، وعلموا الناس. صح. لعله هذا من تعليق الكلام. نعم، هو ينتهي كلامه عنده هذا باطل لعله. نعم، مش بعده فقط انتهى. بركة، وفق الله جميع طاعته. الدرس إن شاء الله ثاني مساء الأربعاء، يوم الاثنين إن شاء الله في سنن أبي داود مساء الاثنين. درس الاثنين ما في، ألغي درس الاثنين، ما في درس الاثنين. في درس الأربعاء، درس الأربعاء إن شاء الله يكون مساء الأربعاء، يعني الصباح ما فيه تغيير في الدروس، كان في المساء. المساء كان فيه درس في الاثنين، ما فيه درس الاثنين، خلاص كان مؤقت. الثلاثاء والأربعاء والسبت هذه درس المساء، والأربعاء إن شاء الله يكون رابع الأربعاء، تكون من المغرب. رابع الأربعاء الجاي يكون رابع الأربعاء، رابع الأربعاء وأول الأربعاء هذا كله إن شاء الله من المغرب. نكمل صحيح ثم بعد صحيح مسلم، وفق الله جميعا وثبت من عوني وصلى الله عليه وسلم. نعم إن شاء الله بحول الله سنة أبي داود، والأربعاء تكمل على صحيح البخاري، ولحد غدا إن شاء الله مش كان فيه التفسير، فيه تفسير ولا غدا صباحا؟ ها؟ غدا صباحا؟ نعم غدا ما أرسل شيء، لعنا نكمل كتاب الشيخ صحيح الكتاب فتح الرحيم، فتح الرب الرحيم حتى يكون هناك رصيد. وفق الله جميع طاعته وثبت من وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.